القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. رب العالمين، الحمد لله الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في صلاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم حتى يريدنا موردهم ويدخلنا مدخلهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، فبعد شكر الله عز وجل وحده الذي لا ينبغي الحمد إلا له، فالشكر موصول لكافة الإخوة والأخوات من الشباب المجاهدين والمرابطين على هذا الملتقى الطيب عبر هذا التآلف الذي نراه في بين شباب لجان المساجد المعاهد والمدارس العليا، وهم مشكورون على هذا الربط الذي يربطون به أواصر الخير والدعوة إلى الله من خلال هذه اللجان. وأشد أيضا على أيدي كل من يحمل في قلبه ولو مثقال ذرة من هم لجمع شتات الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، فضلا عن إخواننا وسادتنا وتاجر وتجان رؤوس المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي غزة وفي بلاد أرض فلسطين الطيبة وفي غيرها من بلدان المسلمين، حيث نجد من يجتهد ويجاهد بإعلاء كلمة لا إله إلا الله حقا وصدقا عملا ودعوة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا في جمع شمل الأمة وفي نصرة قضايا إخواننا، أن يكتب لنا يدا في هذا الخير ولو بالحد الأدنى منه. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يستعملنا في دينه، وأن لا يستبدل بنا. أما بعد، فقضية المقدسية هذه ابتداء، يعني كما هو الشأن بالنسبة لكل أمور الدين، من أعلى مرتبة من مراتب الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا كانت أعلى شعبة من الإيمان هي قول لا إله إلا الله، يقول عنها الحق سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن كل أمور الدين وكل أمور الإيمان وكل ما يتعلق ويمت للإسلام بالصلة وجب أن تكون الخطوة الأولى في تحقيقه وبناء وترسيخ والسير فيه والتقرب به إلى الله عز وجل، وجب أن تبدأ بالوعي بالمسألة وتعلمها وفهمها على وجه الصحيح. من هنا كان منطلق هذا المحور الذي شرفنا شبابنا في اللجنة بأن أدلو فيه دلوي، ونسأل الله عز وجل أن يكون ما يخرج من الدلوي يجعل الناس يقولون: يا بشرى، هذا شيء نتمسك به. فالقضية متعلقة ابتداء بالوعي بالقضية المقدسية. فمضى أول الأمر على الأمة لا تفرق بين جزء من مكونات الأمة الجغرافية إلا من حيث التفاضل الذي جاء في الوحي، مثلا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا بثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا، يقصد المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. فجاءت هذه التفاضلية في الوحي، لكن تفاضلية ليس من باب أن نتشبث بمكان ونهمل الآخر، لا أبدا، لكن فقط من باب التفاضلية في الأجر والتفاضل في الأجر والتفاضل في المكانة، لكن هذه الأماكن كلها في أماكن مرموقة عالية. ولا يفرق المسلم في شبر من أرض الإسلام، سواء كانت في المكان الرقعة الجغرافية التي تلي المكان الذي يقطن فيه ويسكن فيه، أو كانت في أقاصي الدنيا. فصارت الأمة على هذا النهج ربحا من الزمن، ثم بعدما وقع الذي وقع من تخلف الأمة وتكالب الأمم الأخرى عليها وتمزيق وحدتها وتفريق كلمتها، وكما لا يخفى على شريف علمكم تلك التقسيمات الكفرية الجائرة لقرني الشيطان آنذاك صيص وبيكو، فتشرذمت الأمة. وبعد هذه التقسيمات جملة من بقع الإسلام كانت تحت وطأة الاستعمار، فلما أفاقت هذه المناطق من يعني من غفلة الاستعمار بعد مجاهدة وجهاد ومثابرة ومقاومة، ثم خرجت من تحت وطأة الاستعمار، وجدت كل رقعة من رقع الإسلام نفسها محاصرة بنظام عالمي قد أرسى أسسه مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، فجعل لكل دولة حدودا ودستورا وقانونا، وانقلبت معايير الولاء والبراء، ويعني عرفت مجموعة من أصول الشريعة عرفت تغييرا جذريا داخل البلدان الإسلامية. فتقزم الصراع بين اليهود والمسلمين كما هو مسطر في الأحاديث الصحيحة وكما هو مسطر في الآيات الصريحة أن العداء بينهم إلى قيام الساعة، وأنهم لن يرضوا بما قد نقدمه نحن من التنازلات إلا أن نكون تبعا لهم فيما يريدون، وأن نرضخ لكل طلبات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقدم اليهود على النصارى، والتقديم والتأخير له يعني رمزيته في القرآن الكريم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو، هذا التعقيب الرباني، قل إن هدى الله هو. فتحول الصراع من صراع إسلامي يهودي إلى الصراع العربي الإسرائيلي، فيعني صار هناك اعتراف ضمني لكيان سرطاني لا أصل له ولا ينبغي أن يكون. ويستغرب العقل الواعي كيف يقبل إنسان أن خلية سرطانية أو ورما سرطانيا بدأ يتكاثر في بدنه فيتركه ويقول لعلي أقدم له بعض التنازلات أعطيه نصف الكبد عسى أن يتوقف عن التوسع، فإذا اتسعت نصف الكبد يقول أعطيه نصف الرئة عسى أن يتوقف عن التوسع، ثم يقول أعطيه نصف الدماغ عسى أن يتوقف عن التوسع، ولا يتوقف الورم السرطاني حتى يأتي على الجسد قطعا. فكان هذا الورم الذي وضع وغرس في خاصرة الأمة الإسلامية فيما يتعلق بالرقعة الجغرافية، ثم بدأ هذا الورم بالتكاثر والاتساع رعاية من قوى الكفر الغربية ورعاية من قوى الخيانة الداخلية. فتحول الصراع من صراع بين المسلمين واليهود حيث كان يضم أمة المليار إلى صراع بدأ تقزيمه من جهة المسلمين، فصار الصراع العربي، فأخرجنا من هذا الصراع ملايين من المسلمين من أندونيسيا وماليزيا وتركيا ومسلمي أوروبا ومسلمي الولايات المتحدة ومسلمي أمريكا الشمالية ومسلمي أمريكا، حيثما كان مسلم ليس عربيا يعني خلاص ليس معنيا بهذه القبيلة. وفي نفس الوقت اعتراف ضمني بهذا الكيان الصهيوني الغاصب عندما سميناه الصراع العربي الإسرائيلي، وإن زعموا أنهم ينتسبون إلى إسرائيل عليه السلام الذي هو الاسم الآخر ليعقوب عليه السلام، إنما هو انتساب زوري وانتساب كاذب. ثم زادت الأزمات والتخلف والإشكاليات التي يعني لم نتطرق لها على وجه الذي ينبغي، زاد من غرز الأزمة وتكريسها بل وتضييق دائرة المتدخلين في هذا الصراع في الجانب الذي يجب أن يكون أوسع، فصارت يعني الصراع العربي الإسرائيلي إلا صار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وسميت بالقضية الفلسطينية. فلما سميت بالقضية الفلسطينية اعترفنا ضمنيا بما عندنا من الهزيمة النفسية أن الحدود التي رسمها سايس وبيكو إنما هي حدود حقيقية، وجعلت أن هذه الرقعة من الأرض هي رقعة فلسطين، إنما هي دولة مستقلة لا علاقة لها بباقي الدول الإسلامية، وهي في حد ذاتها مسؤولة عما يقع داخل حدود الرقعة التي حددت لها. فأول خطوة في القضية المقدسية هي الوعي بأن هذه القضية ليست قضية شأن داخلي لشعب في المنطقة من المنطقة الشامية، وإنما هي قضية المسلمين قبل أن تكون الكعبة قبلة لهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 سنة في مكة بعد نزول إقراء، 13 سنة وهو يصلي تجاه بيت المقدس، وهي قبلة الأنبياء قبله عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ثم هاجر إلى المدينة، وكان بإمكان الرب عز وجل وهو لا مكره لفعله سبحانه جل في علاه أن يأمر، لما أمر بالهجرة أن يأمر بتغيير القبلة. صلى الله عليه وسلم إذعانا لأمر الله عز وجل إلى بيت المقدس ما لا يقل عن 16 شهرا، ثم جاء الأمر بتغيير القبلة بحسب ما تعلمون في السيرة النبوية. صحيح أن حكم التوجه للصلاة إلى بيت المقدس نسخ الحكم الفقهي نسخ، واستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، لكن الحكمة من جعل بيت المقدس قبلة للأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلة له لمدة 14 سنة ونصف، هذه الحكمة من هذا هذه لا تنسخ، وإلا لما تركها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة هذه المدة كلها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت رسالته كانت فترة نبوته كانت 23 سنة، لما فترة الرسالة هذه إلى قيام الساعة كلنا يحمل هم الرسالة، إذن فترة نبوته 23 سنة، 14 سنة ونصف من 23 سنة، أي ما يزيد عن نصف المدة، هذا كله كان يتوجه وصحابته وخلفه رضي الله عنهم، سواء في المرحلة المكية اللي كانوا يصلوا كل واحد بوحده في الشعب، أو ليجمعوا جوج ثلاثة، أو في المرحلة التي اجتمعوا في هذه المسجد النبوي وكانت خطبة الجمعة وكانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. الحكمة من هذه لا تنسخ ولا ترفع أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى لما شرعها إنما شرعها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة لا تنسخ ولا ترفع. الحكمة ما يظهر حكم جلية وحكم كثيرة، منها ما قد اتضح ومنها ما ننتظر أن نفهمه بين يدي الله عز وجل عندما يدخلنا جنته إن شاء الله تعالى، نطمع في ذلك فهو ربنا هو أرحم الرحيمين ونحسن الظن بالله ونسأله حسن الخاتمة. إذن هذه القضية الحكمة منها أن قضية المسلمين التي تجمع شملهم وتوحدهم، بل هي المعيار الذي به نحدد منسوب الإيمان في الأمة، ونحدد به منسوب حياة القلب انتماء لهذه الأمة، وهي المكون الذي يضبط لنا هل فعلا لا زال قلب الأمة من حيث أفرادها لا زال يجتمع بنبض القلب، نبض القلب الذي يجمع الأمة في الجسد الواحد، كما أشار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالقضية المقدسية أوسع بكثير من أن نحصرها في قضية فلسطين كشأن داخلي يمكن أن يسوى بين طرفين متكافئين، على اعتبار أن الكيان الصهيوني الغاصب هو دولة مستقلة ذات سيادة وكيان وكانت هناك منذ القدم، وإنما وقع ربما مثلا صراع على حدود فيما بينهما ولا كذا، لا، هذه جرثومة، هذا ورم سرطاني وضع ابتداء، يعني بشكل فعلي وضع ابتداء من سنة 1948، بدأ غرسه وحقن تلك المنطقة به يعني قبل ذلك بكثير، لما نخرج في التفاصيل هذه نتكلم على النقطة هذه إن شاء الله تعالى بعجلة، يعني ماذا يجب أن نعرفه وماذا يجب أن نتركه. فبدأ يعني حقن الأمة بهذه الجرثومات الخبيثة منذ مدة، لكن الانطلاقة الفعلية لعمل هذا الورم السرطاني بدأ سنة 1948 كما يخفى الشريف عليكم، يعني هو كيان غاصب محتل معتدي آثم، ومع ذلك ليس له من عمره يعني أكثر من 70 سنة، من عنده 73 سنة، ونحن نحاوره ونحن في جانب المفاوضات في الجانب الذي هو متأصل إسلاميا منذ 15 قرنا. أرى أمر لا يستقيم حتى منطقيا، لا يستقيم 15 قرن وانا جالس تما